بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أو قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج، والحديث أيضا عند مسلم كذلك نبه عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. قال: أخرجه ابن ماجه، وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو شديد الضعف. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي. قال: حديث أبي هريرة ضعيف، أخرجه أبي يعلى والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر السعدي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر. وتابع الثوري عند أبي نعيم في الحلية، ولا تنفع متابعته لأن في الإسناد إليه عبد العزيز بن أبان وهو متروك. وله طريق أخرى، أخرج الطحاوي في مشكل الآثار وابن عدي والبيهقي كلهم من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة. وابن عمار هذا حسن الحديث، ولكن قال ابن طاهر كما في نصب الراية: الحديث يعرف بابن عمار هذا وليس بالمحفوظ. وأورده ابن عدي في الكامل وقال: هذه الأحاديث تعرف بمحمد بن عمار، ماذا أنكرت عليه. قال: وعن جابر عند الطبراني وكلها ضعاف. حديث جابر أخرج الطبراني في الصغير ومن طريقه الخطيب، وفي إسناده شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد بن زبار الكلبي كلاهما ضعيف، وشيخ الطبراني أحمد محمد بن الصلت مجهول. وللحديث شاهد مرسل، أخرجه ابن زنجوي في الأموال وابن عدي في الكامل من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا به. عثمان الغطفاني مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق ربما وهم. وقد صح الحديث على علامة الباري رحمه الله في الإرواح. هذه الطرق يظهر أنها ما ترتقي للتقوية، والله أعلم. ومن صح السنه بمجموع الطرق ما ينكر عليه. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مختلف في بعضهم يستشهد به، والأقرب أنه شديد الضعف الذي في الطريقة الأولى، الأقرب عدم الاستشهاد به. الطريقة الثانية طريق عبد الله بن جعفر السعدي ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر. لا بس قد تصلح للتقوية، لكن الطريقة التي بعدها عبد العزيز بن أبان متروك، والطريقة التي بعدها محمد بن عمار المؤذن أنكر عليه الحديث، ليس بالمحفوظ. وحديث جابر فيه مجهول وضعيفان، والمجهول في الطبقات النازلة في النفس شيء من الاستشهاد به. ومرسل عطاء بن يسار، كل هذه الأحاديث فيها أنه يعطى الأجير قبل أن يجف العرق. طريق إدلام جعفر السعدي مع المرسى لا بس من قوى بها ليس ببعيد من ذلك، لكن إيراد بن عدي له في ترجمة عثمان والغطفاني يشعر بأنه انتقده عليه. خرج ابن عدي في الكامل في ترجمة عثمان بن عثمان الغطفان، وكان يشير إلى أنه منكر عليه، ولكن على كل طرقه تحتمل التحسين، من اجتهد وراء تحسينه لا ينكره، لكن النفس لا تطمئن اطمئنانا كاملا إلى ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال: أخرج عبد الرزاق من طريق معمر والثوري عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي عن أبي سعيد وأبي هريرة أو أحدهما، فذكره مرفوعا وهو منقطع لأن النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة. وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة عن حماد عن النخعي عن الأسود عن أبي هريرة به، وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد عن النخعي عن أبي سعيد. الموصول منكر لأن أبا حنيفة في أصله ضعيف، فقد خالفه حماد بن سلمة وهو أثبت منه. قال: قلت: فرواية الوصل منكرة لأن أبا حنيفة ضعيف وقد خالف الثقات فجعلوه منقطعا، وقد رواه شعبة عن حماد عن النخعي عن أبي سعيد موقوفة. إذن شعبة أرجح من رواه، فيكون الموقوف والأصح. أخرجه كذلك النسائي ورجح أبو زرعة كما في العلل بن أبي حاتم الوقف، فقال: الصحيح موقوف على أبي سعيد، والموقوف أيضا منقطع، النخعي لم يدرك أبا سعيد، والموقوف كذلك لم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، الراجح وقفه والموقوف منقطع. ضعيف فقط، قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: تعريف الإجارة. قال: الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا لأنه تعويض من الله عز وجل للعبد على طاعته أو صبره على المصائب والمعاصي. وفي الشرع هي عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. كلمة لأنه تعويض من الله عز وجل أحسن أن يقال لأنه إثابة من الله عز وجل للعبد على طاعته، ليس عوضا، ما يعطيك الله من ثواب وأجر. صحيح أنه بسبب عملك، إنما مجرد سبب، وإلا فالله هو الذي وفقك وأكرمك. ومنه سمي الثواب أجرا لأنه إثابة من الله عز وجل للعبد على طاعته، أو إكراما لأنه إكرام من الله عز وجل. طيب، يقال إثابة وإكرام لأنه إثابة وإكرام. قال وفي الشرع عقد على منفعة معلومة وعمل معلوم بعوض معلوم. المسألة الثانية مشروعية الإجارة دل على مشروعية الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما من القرآن فقوله تعالى فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، وقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، وقوله لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ومن السنة حديث الباب، ومعها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. ما معنى خريت؟ مذكور الماهر بالهداية. متى كان هذا الاستئجار؟ الهجرة للطريق. حين هاجر المدينة، رواه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، أخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الإجارة في الجملة إلا ما حكي عن الأصم من المنع وهو عن الحق أصم، إلا استثناء منقطع لا عبرة بخلاف الأصم. نعم، القراريط. ما معنى القراريط؟ الدراهم. لا لا، على قراريط أي شيء من الدراهم. قال المسألة الثالثة، للإجارة تعتبر بيعا؟ أطلق كثير من الفقهاء أنها تعتبر بيعا، يسمونها بيع منافع، وأنكر ذلك ابن حزم رحمه الله لأن لو كانت بيعا لكان بيعا لما لا يوجد وللمعدوم، وهذا لا يجوز. وحجة الجمهور في كونها بيعا أنها عبارة عن معاوضة، فأحدهما يبذل مالا والآخر يبذل المنافع. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، إن أردتم به البيع الخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع فهو باطل، وإن أردتم به البيع العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما على منفعة فصحيح، فإن الشارع جوز المعاوضة على المعدوم. الذي لم يوجد بعد إذا وصف مثلا في بيع السلم جوز أن تعاوض على شيء ما قد وجد بعد معدوم، لكن يكون موصوفا بالذمة بضوابطه الشرعية. فإن قستم بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد، يعني لا يستوي من كل وجه. الإجارة صحيح أن فيها معاوضة ولكن لها بعض الأحكام الخاصة بها، ما تستوي مع بيع الأعيان في كل وجه. قال فإن قستم بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد، فإن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها البتة، بخلاف الأعيان وقد فرق بينهما الحس والشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق، كما نهى عن بيع السنين وحبل الحبل والثمر، أمر أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق، كما نهى عن بيع السنين وحبل الحبل والثمر قبل أن يبدو صلاحه والحب حتى يشتد، ونهى عن الملاقيح والمضامين ونحو ذلك، وهذا يمتنع مثله في المنافع، فإنه لا يمكن أن تباع إلا في حال عدمها، يعني ما قد وجدت المنفعة ومع ذلك تعقد معه شيئا على أنه يفعل كذا وكذا وكذا، كله مستقبل، وهذه الأمور المستقبلة ما يصنع أن تباع، انتهى المراد بالتصرف. على كل شابه الإجارة شابهة البيع من وجه، ولا تساويه من جميع الأوجه، من وجه أنه معاوضة فهو من أنواع البيع، بيع منافع يسمونه، ولكن له الأحكام الخاصة به، فلا يستوي مع بيع الأعيان من كل وجه. المسألة الرابعة، الإجارة تنعقد من جائز التصرف لأنه تصرف مالي فلم ينعقد إلا من جائز التصرف كسائر التصرفات، ما معنى قولنا جائز التصرف من خرج به؟ الذي جنى، الذي لا يصح تصرفه كالمجنون الصبي. نعم. والسفيه هو المفلس الذي حجر عليه. قال المسألة الخامسة: الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة. تنعقد بلفظ الإجارة والكراء ما في معناهما، كأن يقول ملكتك نفع هذا العين لمدة كذا بقدر كذا. وهل تنعقد بلفظ البيع، كأن يقول بعتك منافعها لمدة كذا. فيه وجهان للحنابلة والشافعية، والصحيح انعقادها لأن العبرة بالمعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الإنصاف: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرف المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. من قصد الإجارة تمت إجارة. وذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين نفس كلام شيخ الإسلام بنصه، ثم قال: فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى، ولا فرق بين النكاح وغيره. يعني حتى في النكاح إذا قال زوجتك بلغة أخرى ثبت، وكذلك إذا قال ماذا بألفاظ تعارف الناس عليها كذلك يثبت، كما يقول بعض الناس ملكتك أو أملكتك أو مكنتك وما أشبه ذلك، إذا كانوا تعارفوا في هذا اللفظ على المراد بالتزويج. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. قال: ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور علماء كمالك وأبي حنيفة، هو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا: النصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول. انتهى المراد. المسألة السادسة: هل المعقود عليه بالإجارة العين أم المنافع؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: المعقود عليه المنافع، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن المعقود عليها العين لأنها الموجودة والعقد يضاف إليها، فيقول أجرتك داري كما يقول بعتكها. ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد، وذلك هو المنافع دون الأعيان، ولأن الأجر في مقابلة المنفعة، ولهذا تضمن دون العين، يعني المنفعة تضمن عليك إذا فاتت عليك تضمنها، والعين إذا فاتت عليك لا تضمن. أجرك دارا فسافرت أنت الذي سافرت أو شغلت بعض الأعمال، هل تأتي في آخر الشهر وتقول له أن أنت ما تستحق الإجارة لأني شغلت عن السكنة في البيت؟ ما لك ذلك. إذا تضمن المنفعة أنت، هذا دليل على أن المنفعة هي المؤجرة. طيب، لو جاء عارض على البيت، خرج مثلا، جاءت مشاكل مع صاحب البيت وأخرجوك من البيت، وأصبح هو وخصمه يتشارعان عليه، أنت تضمن المنفعة أو ما تضمن البيت أو ما تضمن؟ أولا البيت ما تضمنه، صاحبه هو الذي يتابع عليه، وماذا وينبني عليه أن المنفعة فاتت بفوات العين نفسها، العين نفسها، فينبني على ذلك أن لا تضمن المنفعة. أو انهدمت الدار، هل يأتي يطالبك بالمنفعة؟ تتحمل أنت الدار بانهدامه بغير تفريط منك، حصل زلزال أو كان واهيا فجاء عليه لماذا شاحنة ضربته في أسفله فسقط؟ ما تتحمل أنت المستأجر؟ وهل لك أن ترجع بمنافعك؟ نعم ترجع، لأن ذهبت العين الذي انتفع بها. لا لا، ما الذي ما قد انتفع بها، ما بقي، ما قد مضى قد انتفع به. إذن الإجارة هي في مقابلة المنفعة، ولها تعلق بالعين، لها تعلق بالعين، لأن العوض كان في مقابلة تلك العين، منفعة تلك العين. لكن لو أتاك بعين أخرى تعمل بها تكمل منفعتك، مثلا أجرك سيارة وعنده سيارة أخرى مشابهة لها، فالسيارة الأولى تلفت بدون تفريط منك، وبقي من الشهر 10 أيام، فأعطاك السيارة الثانية تتم المنفعة نفسها. إذن هنا ما لك حق أن تفسخ، لأنه سيوفي لك المنفعة التي تعاقدت معه عليها. قال: ولهذا تضمن دون العين، وما كان العوض في مقابلة فهو المعقود عليه، وإنما أضيف العقد إلى العين لأن محل المنفعة ومنشأها. ويدل عليه على ذلك أيضا إذا استأجرت أجيرا يعمل لك بالبناء أو بالزرع في بالفلاحة أو غير ذلك، إن المعقود عليه هو العمل، تعمل لي كذا وكذا وكذا بمقدار كذا، المنفعة هي المعقود عليها. لو جاء أحد وساعده ببعض العمل الذي أمرته، هل ينقص عليه الأجرة؟ ما لك حق أن تنقص، لأنه وفى العمل الذي استأجرت عليه. قال: المسألة السابعة: إذا وقعت الإجارة على مدة، عينت المدة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا وقعت الإجارة على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة، هذا لا شك فيه. المسألة الثامنة: بما تحسب المدة. قال: الأصل في حساب المدة في الإجارة وغيرها هي الأشهر الهلالية. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وعلى هذا فإذا أطلقت المدة فتحمل على سنة الأهلة، وإن قيدها بسنة عددية أو سنة بأيام بالأيام كان له 360 يوما. وإذا جعل المدة سنة رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وكان يعلمان ذلك جاز، وإن كان أحدهما يجهل ذلك لم يصح، لأن المدة مجهولة في حقه، جهالته فيها يعني الشيء اليسير، الظاهر أنه يصح، لأنه وإن لم يعلمها على التحديد قد يعلمها بالمقاربة أنها قريبة من 360 يوما، سواء نقصت قليلا زادت قليلا، فالظاهر صحتها، لأن المدة وإن كانت مجهولة فالجهالة فيها يسيرة، إلا إذا كان يجهلها جهلا كبيرا فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.